النساء وين؟ القاعة تحت المسجد الرجال. تحت مسجد الرجال اللي هو فوق. نعم. كل الصوت لهم طبعا وصلت الميكروفون. والقاعة هذه من المسجد؟ من نفس البناء تحت البناء بالتمام. تسوية. ما أعجبتني. هكذا العادة. تنظم تسوية من نفس المجلس. أنا عارف سيدي أنا عارف. وهذا الكلام جرى آنفا. نعم. وفهمنا أنه ليس من المسجد. والآن يعود البحث كله لألفت نظره. كان هناك حديث. هل معليش معليش هو يجيب عن السؤال بيستريح. هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة؟ مسجد الرجال اللي فوق. لا لا لا لا لا بس للنساء ما بيصلي فيها رجال. ممكن انه عن النساء. لا مكتوب عليهم مسجد خاص للنساء ممنوع الرجال فوق الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صايمين بيحطوا فيه يعني. هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذا هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه. صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور. يتصل بدار من الدور. والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار. هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ لا يجوز. وهكذا الشأن هناك. هكذا الشأن هناك. طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد. أنا تصوري هكذا وأهل مكة أدوار الشعر السدة من المسجد يعني. نعم السدة اللي فوق السدة يا شيخنا هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير تابعة للمسجد مثل الطريق هل صار مسجدا؟ لا بتكون تابعة للمسجد في هذه الحالة. هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي. لا لا خلاص طيب يا شيخ ان الله ونعم الحرم يعني هو السكون سلام يا اخي اللي يعني انا انه احيانا مثلا المسجد يصلى فيه صلاه يعني هذا الثاني انت ما فاهم سامحك الله المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ هذه باني انا فهمته. لا هناك بعض المساجد تصلي النساء فيها تحت المسجد البدرون أو في دور عيني المسجد ونحن النساء نصلي في هذه المساجد أحيانا مقتديات للإمام من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي ركعة هو وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة؟ الجواب على قسمين اثنين. القسم الأول أن الصلاة والحالة هذه صحيحة ما دامت النساء تصلي في المسجد سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى ما قلنا يسمعنا تكبيرات الانتقال من الإمام من القيام إلى الركوع إلى السجود. أما القسم الآخر فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين، فلا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن. في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين كما قلنا آنفا في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه. أما إذا كان في المسجد الذي يصلي فيه الإمام وخلفه الرجال مكان شاغر فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى أو أن ينزلن إلى القسم الأدنى بحيث لا يرين حركات الإمام أو حركات المقتدين به. والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخرها، إنما على ذلك الأرض التي كان يصلي فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسم أعلى أو أدنى. والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلاتهن للبطلان. فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال فسحة بحيث يمكن النساء أن يصلين في مؤخراتها. هذا خلاصة ذاك السؤال. يعني مصلى النساء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل هم مسلمين هذا العصر أتقى من أصحاب النبي عليه السلام؟ ماذا تعني أنت بمصلى النساء؟ يعني هل مكان المسجد هذا اللي بيصلوا فيه وبيسموه مصلى النساء مسجد هم بيعملوه منفصل عن مصلى الرجال، مع أنه ثابت في السنة أن الرسول عليه السلام كان يقدم الرجال ويؤخر النساء؟ ونحن هذا ذكرنا في كثير من المجالس أن وضع الستارة بين الرجال والنساء هذا طبعا خلاف السنة، والداعي إليه مخالفة السنة. وهذا مثال صالح يتعلق بموضوع المصالح المرسلة التي نشرح فيها، ونقول أنه ليس كل وسيلة تحقق هدفا شرعيا يجوز استعمالها، لأنه لابد من التفصيل. من ذاك التفصيل أن هذه الوسيلة التي حدثت وحققت مصلحة شرعية يجب أن ننظر هل كان الدافع والباعث على إخراجها إلى حيز الوجود هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام الدين أم لا. فإن كان الأول لم تكن وسيلة مشروعة، وإن كانت الأخرى فهي جائزة. الآن لماذا وجدت هذه المصليات كما تقول؟ لأن كثيرا من النساء يخرجن من بيوتهن غير متجلببات بالجلباب الشرعي، ثم يدخلن المسجد ويصلين كذلك، وقد تتخذ بعضهن من الجلابيب والألبسة حيث إذا دخلت في الصلاة تكون يعني متسترة الستار الشرعي، لكن مع ذلك هذا أيضا لا يجوز.

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما البطلان وأن هذا لا يجوز فيحتاج إلى دليل، فالذي يظهر أن هذا جائز والله أعلم.